ما زلنا مع حديث الأحكام في كتاب سنن ابن ماجه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الصدقات، باب من تصدق بصدقة ثم ورثها. قال المصنف رحمه ثم ورثها. ورثها؟ طب ليش ثم ليش ورثها؟ بس ليش بقى ورثها ليه؟ ها؟ ليش بقى ليش كسرها هو؟ لا هو كسر كسرها والله. حتى هي هاء هاء التأنيث مش هتيجي معاها الكسر. وهي خلاص حتى لو كان يقول ورثها، ليش ورثها؟ مش فاهم الإرث؟ ورثها نعم والله. وأنت تابع المشكول. خلاص أنت صح. اتفضل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد مر علينا كثيرا، هو علي بن محمد التنافسي، التنافسي بالكسر او هذه حجه في اللغه. نعم حقيقه. نعم ارى. هي قالت بالكسر، هي يعني ضمت طبعا. ده من مجموعه السين. شوف الآن الغافل استيقظ قال لي: ما هذا حرف العظماء؟ تفضل. قال: حدثنا وكيع ابن الجراح الرؤاسي الثقة السبت الأمين. نعم. قال عن سفيان. سفيان هو سفيان الثوري. أحمد قدم وكيع على سفيان، وصراحة لا يقبل هذا القول. سفيان أمير المؤمنين في الحديث. قال عن عبد الله بن عطاء. عبد الله بن عطاء قال: سيد ضعيف. قال الترمذي ثقة عند أهل الحديث. الحق أنه مقارب. قال عن عبد الله بن بريدة. عن ابن بريدة بن حصيب قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم ثقة. قال عن أبيه رضي الله عنه. بريدة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال: أجرك الله ورد عليك الميراث. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى الزهري وهو من ثقات الأثبات من أصيل المحدثين. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي. عبد الله بن جعفر الرقي ثقة، وثقه النسائي، وقال ابن معين ثقة، قال أيضا غيره ثقة، لكن النسائي قال تغير. يعني هو ممكن نقول بأنه له أوهام. قال: حدثنا عبيد الله. عبيد الله بن عمرو أبو وهب الرقي وثقة ابن معين، وقال أبو حاتم صالح حديث صدوق ثقة. قال عن عبد الكريم. عبد الكريم عندنا عبد الكريم اثنان، تعرفهما صبري؟ تعرفهما؟ أحدهما المخالف. والثاني ما تعرف حكمهما؟ المخالف ضعيف، والجزري هو الثقة. المخالف ضعيف، ابن المخارق هو ضعيف، وعبد الكريم الجزري هو الثقة. قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم ثقة، قال أبو زرعة ثقة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سلسلة مشهورة كما قلنا عليها. نعم، وهي سلسلة حسنة. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت أمي حديقة لي وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك. أولاً كما قلنا، هذه الأبواب، كل هذه الأبواب في أبواب فضل الصدقة، وقلنا بأنها من أفضل الطاعات، لا سيما وأنها من النفع المتعدي. فكل نفع متعدي عند الله جل في علاه أعظم أجراً من النفع الذاتي. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لأن النفع فيها متعدي، فجعل فيها الأجر حتى وإن لم ينتوي. قال: ما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً، ما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أو قال: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وقلنا بأن مسألة الصدقات هي مسألة غلبة الشح، وأيضا التقرب إلى الله جل في علاه بالنفقة من أعظم الطاعات. لما جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة على جيش العسرة، فجاء فجهز جيش العسرة، فوضع المال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بالذهب والفضه يقلبهما ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. والكرم والجود من صفات الله جل في علاه، وهو من صفات الانبياء، من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القران. قال: فلا رسول الله اجود فلا رسول الله اجود بالخير من الريح المرسله. هنا تقول امراه صدقت ربها فتصدقت. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية. والتصدق على أمها بجارية أعظم أجرا عند الله جل وعلا من عتقها، مع أن العتق من أفضل الطاعات، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتق كل عضو بكل عضو، ومع ذلك قالت فإنها تصدقت على أمها بهذه الجارية. وإنها ماتت فقال: أجرك الله ورد عليك الميراث. طبعا المعنى هنا لابد لا يستقيم إلا بتقدير. ما هو التقدير هنا؟ الكلام هنا لا يستقيم قط إلا بتقدير. فما يكون التقدير يا طلبة العلم يا شطار على صدقتك؟ لا، ليس هذا، أنها لم توصي بها ممتاز، لكن ليست هذه. سلفي كتب بالأردو: يا أستاذ سلفي، طبعا مجموعة سينا على التغريب صبري قال: رد عليك صدقتك ميراثا. جيد، ما هو ده المعنى، لكن هنا تقدير لابد أن يكون هنا. سلفي صححها قال: لم تقبضها. الوليد قال: جنس أجزاء من جنس العمل. تأمل تدرك، لا يستقيم الكلام إلا بتقدير. قال: أجرك الله ورد عليك الميراث. لا يستقيم إلا بتقدير. أنا قلت لك النقيب، خلاص النقيب رد الله علي عقله مرة ثانية، انتهى الموضوع. يبقى لابد أن نقول بأنه لا وارث لها إلا هي، هذا صحيح. هشوف جهاد أيضا وافق هنا، أنا ما كنت لها أخوة، رد الله حمتها يا حبيبي. بسم الله بسم الله بسم الله. نعم، التقدير أنه لا وارث لها إلا هي، وإلا لو نازعها أحد ما ترد. ذلك لما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرك الله ورد عليك الميراث، التقدير هنا أنه لا وارث لها إلا هي. أقول فيها مسائل: المسألة الأولى كما قلنا فضل الصدقة، المسألة الثانية فضل البر، إذا فعل ذلك فكان لها أجران، كان لها أجر الصلة وأجر الصدقة، كما جاءت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فاستأذنت فقال بلال: زينب تستأذن يا رسول الله؟ قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة ابن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لها. فدخلت فقالت زعم ابن مسعود بأنه يستحق الزكاة، يعني أنا كان معها مال وعندي أيتام، فقال: اعطيه فلك أجران، أجر الصدقة وأجر أجر الصدقة وأجر الصلة، أجر الصدقة وأجر الصلة. فهنا الآن هنا فضل البر، قال الله تعالى: وقدر ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فلها اجر الصدقه ولها اجر بر، انها برت بامها وصدقت فصدقها الله جل في علاه، فثبت لها الاجر، ثبت لها الاجر. ولذلك قال: اجرك الله، يعني ثبت لك الاجر، ورد الله عليها المراس. هنا نقول بان هذا الحديث صار خاصا من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبتك الكلب يقي ثم يعود في قيه. الحق هنا في اشكال لابد من اجابته. أنتم قلتم الآن عموما لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته، وقد قال عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما حمل كما حديث أمس حمل على فرس في سبيل الله فأرد الرجل أراد أن يسيبه، أراد أن يبيعه بكسر ببخس ببخس، فقال: أفأشتري هذا الفرس؟ قال: لا تعود في هبتك. وفي رواية قال: العائد في هبتك الكلب يقي ثم يعود في قيئه. طب هذا منعه من ان يعود في في في هبته ولو حتى بالهبه، منعه ان يعود ولو حتى بالشراء. فهذا يرد على قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، استغفر الله، ليس على قول النبي صلى الله عليه وسلم، اعوذ بالله، يرد على فهمنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجرك الله ورد عليك الميراث. يرد علينا هنا الان، والإراد عدم الفارق، فلما افترق الحكم؟ الإراد في ذلك عدم الفارق، فلما التفريق في الحكم؟ صراحة الإجابة جابة صبري قريبة جدا من الصواب، أحتاج بس للفصح عنها فقط بذكر فقط لفظ صريح ينتهي الأمر. جهاد قال هذا الشراء بفعلي وهذا ورثه بفعلي، أو خاص جهاد أتى به، يعني إجاباتك صحيحة لكن جهاد الله من عليه فأسرع فأتى به. نعم عارف عارف، قلت شرع قلت لك تفسح على أنا بخستك حقك، قلت تفسح فقط بشرع الله. لا لا ليه جيل كنا بس هو هنا ليس مخيرا، يعني هو الذي يشتريها مختارا. هذه تؤثر تؤثر الآن فعل الله ردها الله عليه، مفهوم؟ هذا فعل نفسي، ففعل نفسي رفضه الشرع، أما بفعل الله فقبله. هذا بفعل نفسي كما قلنا رده الشرع، وبفعل ربي لا فعله قبله. قال وردها عليك، ورد عليك الميراث، فأن الله تعالى هو الذي ردها عليها، فذلك كانت مقبولة وكانت جائزة. وهذا سكينة وسلفي كل مجموعة السين أيضا أتوا بها على المعنى. فإذا هذا الصحيح في هذا الباب بأن الفارق، الفارق هنا هنا ردها الله عليها، والآخر هو بفعل نفسي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم النهي والزج كان عن فعل نفسي، قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وأما في الحديث الثاني بأن الرجل قال أعطيت أمي حديقة، وهذا أيضا من باب بر الوالدين وهو من أفضل الطاعات. قال وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك. قال وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك. طبعا هو سعيد طبعا لما أتى بها راه من السياق الثاني يعني يساعده كذلك صح، ما ليس لها وارث. قال لم تترك وارثا، شغل شغل سقوط البصر على البصر، لكن جيد انك تاتي بها. انا قرات الحديث والجماعه سمعت. صحيح الحجه معك في ذلك. نعم الحجه معك في ذلك، عشان كده لم يتاملوا. قال ولم تترك وارثا غيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك ورجعت اليك حديقتك. ففيها ايضا كما قلنا عندما ردها الله عليه صحت، ويكون هذا من باب التخصيص من العموم. كل هبه لا يجوز الرجوع فيها الا اذا ردها الله عليه. طب وكيف يردها الله عليه؟ بالميراث، بالميراث. وقد نقول وان تهب له، وان تهب له، قد نقول بذلك. اما الشراء اما غير ذلك فلا يجوز ان يعاد فيها بحال من الاحوال. لكن تهب لها، تهب له من طرف ثالث، هذا الذي يكون ممكن يكون اقرب. لكن تهب من نفس الشخص لا، تهب من نفس الشخص لا. الفوائد المستنبطه من الباب فضل بر الوالدين. الفرق في الوصف يتبعه فرق في الحكم، الفرق في الوصف يتبعه فرق في الحكم. من وين هذه؟ ها الفرق في الوصف يتبعه فرق في الحكم، من اين هذه؟ نعم صبري أتى بها، خليها أنت قلت صبري؟ ممتاز ماشي، لأن مجموعة السين ابتدت تنبرت أهو الآن. ولأن الأخت فاضلة أيضا جلد قال بالتوريث صحيح، بأنه لما لما لما كان الوصف بالرد عليها بالإرث صحت، ولما كان بالشراء لم تصح. أو هنا أيضا شوف مجموعة السين، الحمد لله المسألة كلها جاءت كرا. من الفوائد الرجوع إلى العالم أيضا. أحسن الله عليك يا محمد، أضحك الله سنك، جزيت الجنة يا محمد. الجميع الحمد لله على خير. كان في سؤال؟ حكم ختان الإناث، حكم ختان الإناث. المسألة على قولين، قول القول الأول جمهور العلماء قالوا بأنه مكرمة وأنه مستحب لرواية ضعيفة في ذلك، والشافعي يرى وجوب ختان الإناث لقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، والاتفاق على أن ختان الرجل واجب. واحتج أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه ضعف في إسناده، لكن يحسن لطرقه قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. والحق بأنه على، يعني أنا الذي أدين الله به أنه على الوجوب، الذي أدين الله به هو على الوجوب، لكن قول الجمهور أنه على الاستحباب، والخلاف في ذلك معتبر. ما هو الحديث المعلق؟ وهل حديث المعازف من المعلقات؟ لا، حديث المعازف حديث موصول، وصلوا وصلوا أكثر من واحد، وأيضا الكلام على أن الإمام البخاري لم يسمعه من هشام بن عمار. هشام بن عمار يعني شيخه المباشر، هشام بن عمار شيخه المباشر، والإسماعيلي وصلوا أيضا. فالحديث موصول، حديث صحيح، وإسناده كالشمس، حديث يا زمان أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، هو محرم وهي محرمة، المعازف حرام. الوقف عند قول الله تعالى ختم الله على قلبهم وعلى سمعهم، ونقف ختم الله على قلوبهم، إيش قلبهم؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ماشي البقرة صح، ونقف ونقرأ وعلى أبصارهم غشاوة، كيف تكون درجة الوقف؟ مستحبة، لأن هذا ذوق الفهم، مستحبة، مستحبة الوقف عليها، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم قف استحبابا، وعلى أبصارهم غشاوة. طب أجبت، أنا أجبتك الآن، هل وصلت الإجابة أم لا؟ قلت حسن، نعم قلت من الحسن، قلت من الوقف الحسن، وقلت مستحب. لا، ما قلت، قلت مستحب، نعم مستحب، وهو الوقف الحسن، نعم تمام. جزيتم الجنة. كيف يفرق الرجل بين بره لوالديه واحترامه لزوجته؟ لا يخلط بين الأمرين، لكل مدار يدور مع المدارين. وأيضا الزوجة تبر زوجها في أمه، والأم لا تجني على الزوجة، وهو لا يبخس حق زوجته من أجل أمه، هو لكل حق، فليعطي كل ذي حق حقه، هذا الأصل. ضعف من طريق الشاطبية، جزية الجنة يا نمير. أمين، رفع الله مقامك المسدد، سددكم الله ووفقكم جميعا. خلاص بقى، والتداول في هذا الباب وانتهى الموضوع. قال ما موضع الأنفال فقط هو اللي فيه. نعم. يقول هل الأغاني مكروهة أم مباحة؟ ماذا تقصد بالأغاني؟ إن كنت تقصد بالأغاني الشعر والحداء فهذا جائز، وجوازه ليس على الإطلاق كما قال الإمام الشافعي، الحداء يجوز في السفر في أوقات الغليان يجوز. وإن كنت تقصد بالغناء المصحوب بالمعازف، الخلاف ورد فيه هو خلاف ضعيف محسوم، وأنه لا يجوز، لا يجوز، وأنا شرحت ذلك وفصلته في شرح سنن ابن ماجة، بينت في أبواب النكاح، وبينت مسألة المعازف، وقلت بأن فيها خلاف، والخلاف قد ورد فيها حقا لكنه ضعيف، فهذا من باب الخلاف المحسوم. فمن حكى الخلاف الذي أريد أن أستغرب جدا، الذي يريد بذلك ويبين للناس الخلاف في مسائل محسومة، ما أدري ما مقصده. إذا قال نعم أنا أقول في خلاف، إذا سنقول له الآن الخلاف هذا الذي تكلم عنه الحق واحد أم متعدد؟ لابد أن يقول الحق واحد، فنقول له الآن الخلاف هذا خلاف، نظهره إنصافا ونقول خلاف ضعيف محسوم. فالمعازف محرمة، المعازف محرمة. الأغاني إن لم يكن في الكلمات مجون وفيه تشبيب بالمرأة مثلا أو غير ذلك، أو فيها إشعارات بأمور جنسية تصح وليس فيها سمة شيء، هذا كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. نعم، ابن المجشون كان لا يعقد مجلس الفقه حتى يسمع التقطوق. فنقول له طب كان هناك علماء ملعين بالمعازف، هل هم حجة؟ هل العالم حجة؟ ليس بحجة، وكلام العلماء ليس دليلا، كلام العلماء يستأنس به ويستدل له ولا يستدل به. وإياكم، رفع الله مقامكم. لا، ليس سائغا، قلت خلاف سائغ. طب خلاص، أنا أقول هو خلاف سائغ لكنه محسوم، فهمت كلامي؟ هو إيش سائغ؟ هو عشان أنا الآن أطرح للناس شبهة في هذا الباب أقول خلاف سائغ، فلا الخلاف هنا وإن كان سائغا محسوم، محسوم دلالة الحرمة والمنع ظاهرة، فإن كانت دلالة المنع ظاهرة قلنا هذا خلاف محسوم ما ينفع الوقوف معه. نعم الخلاف ضعيف، لكننا لابد أن نقول أنه محسوم، يعني لا يصح الوقوف معه والدندنة حوله. من الإنصاف يقال في خلاف، فلو واحد قال طب أنا أقل ديني هذا العالم هو بيني وبين ربي، نقول له إذن أنت برئة صحتك ولا تشعر ذلك من الناس، أسكت تعبد به وأسكت، ليس عند غيري، عند الضعيف الذي يقوله يكون الوصف كما تقول، فلابد أن تقول وعند الضعيف بأنه غير محسوم. لكن ما دامت الدلالة ظاهرة انتهى الأمر. نكاح المرأة بغير ولي أهو الخلاف وارد فيها، محسوم ولا غير محسوم. أبو هريرة بسنة كالشمس يقول كنا نعد المرأة التي لا التي تنكح نفسها بغير إذن ولياء بأنها زانية، محسوم. نعم الإنصاف أن نقول هناك خلاف، لكن لابد أن نظهر أنه ضعيف، فالوقوف معه لا يصح. ولذلك نشدد باللهجة، نشدد باللهجة على الخلاف. لكن عندما تكون المسألة الخلاف فيها قوي من مضايق الخلاف، يعني المفروض الكلام لا يكون فيه يعني شبه الإنكار، لا بل المناصحة تكون بلطف وبرفق. لكن عندما يكون محسوما لابد تكون فيها شدة اللهجة عند المناصحة. الأناشيد يا عم يا شيخ ده يعني الأناشيد يعني بيسمعوش مشاري راشد بس خلاص، لكن هذا يعتبر بنوع تحزين. يعني أجبت أنا عبارة عن ماذا؟ أنا أجبت قلت يعني ماذا أفعل؟ الحداء كأناشيد مشاري راشد كده، لكنها على تحزين مش فريحي، على تحزين. الموال يعني انت حضرتك بتتكلم عن علم ولا بتتكلم عن فن؟ الموال كلماته كده، الموال كلماته ايه؟ كلمات حزن. طبعا هذا في العصر الحديث، المسمى ده مش معروف في السلف. لا لا، فانا بقول يعني بدي مثال ان هو زي ده بس من غير ماشي. هي الحمد لله عرفت في الوصف. بيقولوا ان لا عليك ان كان ايش؟ وان كان الخلاف ليس قوي ما لا خلاص ما تكلم أجبنا عليه، هو قال تمام في النهاية، هو أنت لم ترى التمام. أو جاء الضبط الذي لا أتعداه ولا أتجاوزه، جزيت الجنة يعني خلاص، وصفت وصفا دقيقا. وأما مثلي يقف عند هذا، عندما أجهل أقف عند هذا. أنا شرحت لها على ما استطعت إلى ذلك سبيلا، بزيت الجنة. الأغاني الرومانسية يعني كل ده خلل المعازف يعني. والله هذه صاحب الذوق الرفيع والطبع الهين الرقيق له ذلك، لا نمنعه من هذا، لا نمنعه من هذا. لكن ما تسمهاش أغاني أبوس إيدك عشان يعني إيه لا يفهم منها غير ذلك. لكن حقا ما فيها هذه على رقة الطبع ورفعة ورفيع الذوق. تعلمنا منك جزاك الله خيرا، وكم نتعلم. لكن هل يصح ام على ما قلت ان لابد يكون فيها تحزين في هذا الباب؟ ماشي. لأن العوام لا يفهمونها على بابها يا أحمد، العوام سيفهمونها على على على على مصاحبة المعازف. أعلم أنا بكلمك الآن على العوام، العوام سيفهمونها على أنها مصاحبة للمعازف. جزيت الجنة يا أم خضر، أردت أن تلفت الانتباه إلى ذلك أيضا. لا أنت لا تحدث قوما بحديث لا يبلغ عقولهم إلا عملت الفتنة فيهم. قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قال حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن إيش؟ أن يكذب الله ورسوله؟ نعم فيها شجن، خلاص اتفقت معك فيها، جزيت الجنة ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتك. أحسن الله عليكم.